إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مباشرة. شكرا لحسام رأفت على هندسة الهواء، ويتسلم ميكسر الهواء رأفت موسى. فاطمة حسن من أسرة الإخراج، وأسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون في مواجهة جديدة. نور السيد، أهلا بحضراتكم من جديد، واستوديو 2 لسه مستمر معاكم. وضمن فقرات وفترات استوديو 2 الفترة المفتوحة مواجهة النهاردة، اليوم 22 مايو 2024، 12 ذو القعدة 1445 هجريا. كل سنة وحضراتكم طيبين، والأيام الحلوة يا رب يعني بتهل وهلت علينا أصلا بكل الخير. يا رب يعود علينا الأيام وعلى حضراتكم بالخير، وكل حجاجنا يروحوا ويرجعوا بألف سلامة. خلونا نرحب الأول بضيفنا الكريم وضيف الفترة المفتوحة مواجهة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك، نورنا على موجات البرنامج. الله يخليك، نورك طبعا. من الصباح الباكر، وزي ما حضراتكم متابعين معانا كل الأخبار وال يعني الفترات الإخبارية واللقاءات الإخبارية، أستاذ أحمد، مصر بتعرب عن خالص تعزيها ومواساتها للشعب الإيراني في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وطبعا كان معاه وزير خارجيته حسين أمير، وكان معاهم مرافقين وفاتهم المنية إثر حادث أليم أمس. رئيس السيسي طبعا دعا للرئيس الإيراني الراحل، ودعا للشعب الإيراني بالمواساة، وأعرب عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيرانية في هذا المصاب البشع والجلل والمفاجئ للشعب الإيراني. مش بس مصر، دول يعني عربية كتيرة، الإمارات وقطر وسوريا ولبنان ودول كتيرة، طبعا كل أكيد كل الدول العربية والإسلامية بتقدم التعازي في هذا المصاب الجلل. كمان روسيا قدمت التعازي وأعربت عن أسفها الشديد لهذا الحادث الأليم، وفورا تشكل يعني مجلس جديد، والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية أعلن تعيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية قائم بعمل وزير الخارجية، ورئيس يعني الإيراني إبراهيم رئيسي طبعا كان لي أثر كبير في نفوسهم. ففجأة على طول يعني بدأوا أن هم يضعوا الأمور في نصابها علشان ما يأثرش على القيادة والحكومة في إيران. شايف حضرتك يا أستاذ أحمد هذا الموقف والحدث والمصاب الجلل، إزاي مصر بتعمق في أواصر التعاون والمواقف الجيدة الجميلة اللي ممكن أي شخص يتذكرها، بل أي دولة تتذكرها أيضا. طيب، يعني نبدأ من الموقف المصري. بقوا طبعا بعد تقديم خالص التعازي للشعب الإيراني، لكن احنا مصر دايما بتضرب الحقيقة مثل في الفصل بين البعد الإنساني والبعد السياسي في أمور كتير. يعني احنا نلاحظ انه انت دولة لينا فترة بنحسن العلاقات معها، الرئيس الرئيسي اللي توفى ووزير خارجيته لعب دور مهم فيها تحسين العلاقات مع مصر الفترة اللي فاتت، وعشان كده يعني ممكن يبقى جزء من الحزن المصري هو الدور اللي لعبوه الاثنين في تطوير العلاقات مع الدول العربية كلها ومع مصر ودول الخليج تحديدا، لأنه هم الإيرانيين ليهم علاقات جيدة مع دول كتير من قبل وصول الرئيس الرئيسي إلى الرئاسة، ليهم علاقات جيدة مع سوريا، اليوم علاقات جيدة مع الجزائر، اليوم علاقات جيدة مع سلطنة عمان، اليوم علاقات دبلوماسية مع دول تانية، لكن مع مصر ما كانش فيه، مع السعودية ما كانش فيه. هما الاثنين لعبوا الحقيقة دور مهم في تحسين العلاقات مع مصر وتحسينها مع السعودية. تمام. لكن الملاحظ انه البعد الانساني موجود. امبارح بعد الحادث الخارجية المصرية اصدرت بيان تمنت فيه انه يبقى الحادث بسيط وعرضي، ويبقى يعني تمنت السلامة للرئيس الايراني ومرافقيه. النهاردة بقى بعد تأكيد الوفاة، شوفي النقلة اللي حصلت، انه البيان صادر عن رئاسة الجمهورية، سيادة الرئيس بنفسه نيابة عن شعب مصر ونيابة عن نفسه بيقدم التعازي، بيصف الشعب الإيراني بالشعب الإيراني الشقيق. صحيح. فمصر دايما في حد تاني يقول لك ما فيش علاقات يا جماعة، لا، مصر عندها البعد الإنساني في العلاقات بين الدول موجود دايما في قراراتها وفي إجراءاتها وفي خطواتها. هتلاقي ربما حد كمان يروح للجنازة يعزي نيابة عن مصر، لكن كل ما حد بيسعى إلى تحسين العلاقات مع مصر، مصر مد أيديها للجميع، مش واقفة عقبة في سبيل تحسين العلاقات مع أي حد. وللأمانة، للأمانة الشديدة، أكتر بعد وصول الرئيس السيسي للمسؤولية في 2014. صحيح. لأنه هو اللي رفع شعار حتى مع دول تانية أنه الأزمات نقدر نحولها إلى تعاون، يعني طول بال مصر كتير على دول كتيرة أو دول جنبنا وحوالينا لم تستجب يعني لرؤية سيادة الرئيس، لكن ده أو دي الرؤية المصرية دائما بتحاول تفرض حسن النية، تدعو إلى التعاون وتحويل الأزمة إلى علاقة فيها ثقة الأول، بتطول بالها كتير، لكن في ثوابت كده في السياسة الخارجية المصرية. هتلاقيها موجودة أستاذة نورة في كل الأزمات اللي تعرضت لها دول، حتى اللي دول اللي بيننا وبينها مشاكل. يعني هتلاقي مثلا زلزال تركيا ما كانش العلاقات موجودة، هتلاقي مصر جريت لطرح أو عرض مساعدتها للسلطات الجزائرية. أيوه. هتلاقي انفجار مثلا في اسطنبول، مصر أول الدول اللي بتدين الحادث. هتلاقي زلزال في الصين، شوف آخر الدنيا، تلاقي مصر عرضة المساعدات وبتبعت فعلا دعم. نفس الكلام مع احنا باكستان. يعني شهادتنا مجروحة في نفسنا، لا بس احنا بننعش الذاكرة الوطنية دايما، محتاجة يعني انعاش علشان الناس تبقى فاكرة اللي بيحصل. أيوه. من بلدها وتبقى عارفة بلدها بتعمل ايه. اذا كنا كده فاحنا محتاجين ان احنا فعلا ننعش الذاكرة الوطنية اكتر واكتر. الوضع دلوقتي لان ما عندناش كل مرة تانية معاكم في مواجهة مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. لما بنقدم يعني مش بس التعازي، الوقفات الجليلة اللي ما تتنسيش ما بين الدول بتكون صداها إيه؟ يعني حضرتك ممكن تكون شايف الصدى اللي بعد ما تستقر بقى الحكومة الإيرانية وكل واحد يعرف مكانه ويبدأوا يتناسوا يعني أو ينسوا شوية الحدث الأليم بتاعهم، بيبقى أثره كبير جدا. أنا مثلا أضرب لحضرتك مثال، وأعتقد أنه الأصدقاء المستمعين هيشاركونا. يعني إحنا مثلا ناس كتيرة السنين اللي فاتت كانت بتطالب مصر بإجراءات أكثر صرامة مع الجانب التركي مثلا، وأنه لا لازم نقطع العلاقات الاقتصادية ونمنع مش عارف المستثمرين الأتراك ونبطل نستورد من هناك ونمنع الصادرات المصرية لتركيا. كانت القيادة السياسية عندها تصور تاني أنه هنا في مصالح، عشرات الألوف من المصريين يعني موجودين شغالين في الاستثمارات التركية، عشرات الألوف غيرهم موجودين في المصانع اللي بتصدر لتركيا. أنا ما كقيادة ما أقدرش أدمر مصالح شعبي علشان الجانب السياسي لوحده. يعني الجانب السياسي مهم بس ما هوش الوحيد اللي بيحكم علاقات الدول ببعضها. وعشان كده كان التوتر السياسي موجود مع تركيا لكن العلاقات الاقتصادية موجودة، العلاقات الإنسانية موجودة. هتلاقي في مقرئين مصريين مثلا راحوا في رمضان في تركيا، هتلاقي في السياحة محدش منع السياحة المصرية أو المصريين يسافروا لتركيا أو أنك تمنع الأتراك يجوا سياحة لمصر. ففضلت العلاقات السياسية متوترة لكن باقي الجوانب موجودة، لدرجة أنه أهو آدي اللي كانت الناس بتطالب بإجراءات اقتصادية شديدة ضد تركيا، النهاردة لما رجعت العلاقات شافوا أن القرار المصري كان سليم وكان صائب. وبالعكس دينا يعني الناس ممكن ناس كتير ما تعرفش أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا ممكن يضرب رقم قياسي، ممكن يعدي خلال فترة وجيزة 10 مليار دولار، وده رقم كبير بين الدول. فبتبقى القيادة السياسية شايفة أكتر، عندها بعد نظر أكتر، مش بتتأثر بالعواطف والحملات اللي بتبقى على التواصل الاجتماعي وخلافه. الدول العربية يعني في دول أنا كثيرة، بس نفس القصة اللي معايا تركيا مع دول تانية. ما هي دي عايزة برضو حضرتك توضح لنا، يعني دول كتيرة يعني ما كانتش حميمة يعني وفي درجة علاقات حميمية مع إيران، لكن لها برضو شايفينها يعني بتقدم التعازي ووقفة. الجانب الإنساني بيبقى مهم في هذا الموضوع. لما تلاقي يعني الشعب الإيراني دلوقتي بيسمع نشرات الأخبار وشايف مصر وقفة كده، شايف الدول العربية اللي ما كانش فيها علاقات جيدة مع إيران وقفة كده، تأكد أنه بيأثر في نفوس الشعوب التانية. زي ما تلاقي مصر بعت مساعدات لدولة عندها كارثة، ما فيش علاقات سياسية أو ما فيش علاقات سياسية جيدة أو حميمية، لكن هتلاقي الشعوب دي بتقدر الأمور دي ومش بتنساها أبدا مهما جرى. لكن بالتراكم بيثمر هذا الموضوع في النهاية إلى علاقات جيدة بين الشعوب. لما بترجع العلاقات السياسية بتلاقي في سهولة بقى في سرعة تنميتها وسرعة انعاش العلاقات بين الشعوب. شايف حضرتك ان ايران هيستمر فيها الوضع، هيستقر فيها الوضع على طول؟ لا، انا عايز اقول لحضرتك حاجة. انا تصوري الشخصي انه القيادة الايرانية كانت عارفة انه الحادث ادى الى وفاة الرئيس من يعني في اول وقت من قبل ما يتم الاعلان طبعا عالميا. قعدوا يرتبوا البيت في الايراني من الداخل ورتبوا الامور ومين هيجي فين ومين هيعمل ايه ومين هيجي طبعا بدل وزير خارجيه، واختاروا ودعوا الحكومه انها تيجي ودعوا البرلمان انه يبقى جاهز للانعقاد، وبعد كده اعلنوا يعني. وبعد كده شوفي يعني انا لما الاقي مسؤولين في الهلال الاحمر، لما الاقي مسؤولين في الحكومه الايرانيه بيعلنوا طول الوقت ان جات لهم اشارات من الطائره المنكوبه، قد اتضح انه ما كانش في اشارات ولا حاجه. طب دول بيقولوا كده ليه؟ بيقولوا كده عشان يدوا يعني امل للناس انه ممكن يبقى في اخبار ايجابيه او حاجه فالناس تستقر، ما يبقاش فيه انفعالات، ما يبقاش فيه. هو امبارح كان لسه في غموض حول مصير الرئيس الايراني. ما هو الغموض انا بقول يعني بعد ما سقطت الطائره ففي كان في تعاطف دولي وعربي، وحتى كان في اخبار ان اسرائيل نفت تورطها، كل ده ما كانش لسه تأكيد ده المعنى الرئيس الإيراني. تمام، الجانب الإيراني، الحكومة الإيرانية، الدولة الإيرانية اللي يعنيها أكتر الداخل الإيراني، ما حدش يقدر يحركه، ما حدش يقدر يستفز الناس إلى تحرك ضد الدولة، إنه ما فيش أحزاب ممنوعة زي مجاهدي خلق أو غيرهم يقدروا يحركوا الإيرانيين ضد الدولة. عشان كده أشوف الإجراءات الصارمة، وزارة الداخلية والحرس الثوري بيانات مشددة لأفرادها، حالة طوارئ إلى أقصى درجة داخل الأجهزة الأمنية. ثلاثة، إنذار على الإيرانيين في التواصل الاجتماعي إن كل التواصل الاجتماعي تحت المراقبة، وأي حد هيبقى خارج يعني هيروج إشاعات أو هيبس إشاعات هيبقى محل محاسبة. رابع حاجة اللي أنا بقول لحضرتك عليه الإعلان كل شوية، إن جالنا إشارات من الطائرة المركوبة، جالنا اتصال من الطائرة المركوبة، تواصلنا مع أحد مرافقي الرئيس، كل ده كان تسكين. خلاص الغموض اللي كان حول مصير الرئيس للجبهة الإيراني خلاص وضح. بعد إيه بقى؟ بعد ما رتبوا البيت الإيراني من الداخل، الأجهزة الأمنية موجودة في كل مكان، حالة طوارئ قصوى، حالة ترقى يعني حالة جاهزية مين هتولى فين، واختاروا الأسماء البديلة ورشحوها وخلص الأمر. على عمر ربنا يرحم يا رب الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومرافقيه، وحقيقي يعني ربنا يصبر محبيه، يعني كل إنسان ليه محبين ليه جدا، ولما يكون كمان شعبه في ظهره ومن ضمن أحبائه دي برضو بتكون نكبة، وربنا يكفينا شر فواجع الأقدار دي من ضمن فواجع الأقدار. آمين يعني يا رب. احنا هنروح لفاصل ونتواصل مع حضراتكم بعد الفاصل، وبعد موجز أنباء الواحدة والنصف ابقوا معانا، خليكوا مع الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في الفترة المفتوحة مواجهة على موجات البرنامج العام. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلى. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. سيدتي سادتي، نجدد لكم التحية، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب عن خالص التعازي والمواساة للشعب الإيراني في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيهم الذين وافتهم المنية أمس إثر حادث أليم. وزارة الخارجية تتقدم بخالص العزاء للحكومة وللشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل. توالي عبارات التعازي العربية والدولية في وفاة الرئيس الإيراني. الحكومة الإيرانية تعلن تشكيل 6 لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحالية. مجلس صيانة الدستور الإيراني يؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوما على أن يتولى الرئيس المقبل إدارة شؤون البلاد لمدة 4 سنوات. والسلطات الصحية في قطاع غزة تناشد كافة المؤسسات الإنسانية والأممية العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع. الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية يلقي القبض على 40 من مرتكبي محاولة الانقلاب الفاشلة بالبلاد أمس. وأوكرانيا تعلن تدمير 29 مسيرة أطلقتها روسيا على عدد من المناطق الأوكرانية. بكين تؤكد أن تنصيب رئيس جديد لتايوان لا يغير حقيقة أن الجزيرة جزء لا يتجزأ من الصين. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. مفتوحة مواجهة مستمرة مع حضراتكم على موجات البرنامج العام. أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي والكاتب الصحفي، بعد ما يعني وقفنا على العلاقات المصرية الإيرانية في ظل الحادث الأليم أو المصاب الجلل، العلاقات المصرية العربية بقى كلها اللي احنا شفناها في قمة البحرين وما أسفرت عنه هذه القمة. قمة البحرين كان يعني اعتبرناها بمثابة مؤتمر دولي لضمان حل الدولتين. تناولت مصر القضية بأشكال وأبعاد مختلفة، وعلشان كده بقول لحضرتك يعني تواصل مصر أو مكانة مصر بين الدول العربية، القادة وزعماء اللي شاركوا في أعمال هذه الدورة على مستوى القمة في المنامة، كان في كلامهم وفي تصريحاتهم إحراز تقدم نحو مسار حل الدولتين. هو ده برضو اللي عايز أعرفه من حضرتك ونفكره لكل السادة المستمعين. إحنا يعني قمة البحرين مر عليها يعني حوالي 4 أيام، فيعني ما توصلت إليه القمة وما توصل إليه زعماء قمة البحرين هذا المؤتمر الدولي لضمان حل الدولتين؟ وطبعا العلاقات المصرية العربية في حالة جيدة. لسه كنا بنتكلم على الرؤية المصرية في سياستها الخارجية من 2014 كلها بتدعو إلى مش بس التعاون مع الأشقاء، التعاون كمان مع اللي بيننا وبينهم مشاكل، وبنمد إيد التعاون مقدما لغاية ما يثبت العكس أو عدم القدرة على يعني تحويل الطرف الآخر عن مساره اللي ممكن يبقى سلبي بالنسبة لمصر. فما بالك بالأشقاء، يعني احنا إذا كنا دينا شايفين التعاون مع الأشقاء في الخليج، دينا شايفين المسار المصري الأردني العراقي، كان طبعا المسار المصري السوداني قبل الأحداث اللي حصلة، اللي رغم القلق اللي على الجانب الشرقي في الحدود مع ليبيا بسبب ظروف كتير، لكن شوفي مصر تتعامل مع كل الأطراف هناك، علاقات بتطورها دايما، موجودين طبعا في علاقات جيدة مع تونس، العلاقة مع تونس رائعة جدا، مع الجزائر، مع المغرب، طورنا كل العلاقات الأمانة مع، موجودين في الصومال، الرئيس شوف العلاقات مع جيبوتي كانت يعني ما كانتش محل اهتمام من حد قبل كده. النهارده الحمد لله الأزمة اليمنية احنا موجودين لصالح الشعب اليمني، موجودين وكل الأطراف في اليمن موافقة على أي وساطة تقوم بها مصر في أي لحظة، كل الأطراف بالإجماع. ما تلاقيش ده مع دولة تانية، يعني في دولة تانية يقول لك لا أنا مش عايز الدولة دي عشان دي لها مواقف مني. ممكن تلاقي طرف موافق وطرف لا. عند حالة مصر هتلاقي كل الأطراف في أزمات كتير زي اليمن موافقين على الوساطة المصرية. عندنا 631 مليون دولار صادرات مصرية في 2023. أيوه. 13 وشوية أو 13 واحد من عشرة تقريبا صادرات للدول العربية لوحدها، 9 وشوية لأوروبا، لكن الولايات المتحدة في رقم كويس، أفريقيا 2.8 تقريبا، لكن 13 واحد من عشرة من قيمة الصادرات المصرية اللي هي 35-630 مليون دولار رايح للأشقاء العرب. فالعلاقات الحمد لله جيدة، نتمنى طبعا الرقم يتضاعف، لكن ده أصلا ما كانش كده قبل كده، يعني الحمد لله في زيادة. طيب إن شاء الله يعني زيادة مستمرة. حضرتك شايف أنها نجحت في وضع حد للحرب في غزة؟ لا، القمة يعني كان نفسنا طبعا في موقف حاسم، لكن دايما القمة العربية بتبقى الحد الأدنى من الاتفاق بين القادة العرب، بتبقى الرؤى متباينة. فإذا يعني انحستي أو خدتي موقفك إلى جانب موقف معين على حساب بقى الموقف، ممكن القمة دي تتفجر، مش هنوصل لحل وتنتهي إلى مشاكل وخناقات. شفنا الكلام ده في قمم كتير سابقة قديمة يعني. طبعاً. فبتضطر توصلي إلى ما يرضي جميع الأطراف، وبالتالي توصلي إلى الحد الأدنى من الاتفاق بين كل الرؤى الموجودة. ده حكاية الحد الأدنى من الاتفاق دي إذا وجدت في أي مكان ما بتطلعش مواقف جذرية، بتطلع مواقف يعني تتعامل مع الحالة اللي هي محل مناقشة فيه أيا كان. مش بتكلم على القمة بس، أي مؤتمر، أي قعدة، حتى قعدة عرب، إذا وصلت إلى حكاية الحد الأدنى من الاتفاق ما بتسمح لكيش أنك توصلي لمواقف حاسمة صارمة. لكن اللي يعنيني هنا في القمة هو الموقف المصري، لأنه وهذه الكلمة موجودة، يعني أي حد عايز يراجع يتفضل يراجع، كلمة الرئيس السيسي موجودة، كلمة حاسمة جازمة صارمة رايحة على المشكل الأساسي اللي بيعاني منه الشعب العربي واللي بتعاني منه الدول العربية. أيوه. اللي هي اللي حضرتك قلت عليه دلوقتي، غزة والقضية الفلسطينية. صحيح. لا شتتت القمة في قضايا تانية رغم أهميتها طبعا، ولكن انت لكن في اهداف بتعلو على اهداف، في اهداف بتعلو على اهداف، في اولويات، في اولويات اللحظة دي. طبعا في دماء، انت قدام 36 الف شهيد النهارده، قدام ضعفهم جرحى، قدام نصهم مفقودين، قدام مأساة لملايين البشر، قدام العالم كله غاضب، العالم كله حزين، والعالم كله متحرك، والعالم كله متضامن. فما اقدرش اتجاهل ازمه زي دي مهما كان الألم في أو الجرح في قضايا تانية. مصر كلمتها كانت مركزة وحاسمة، وحطت كمان جدول زي كل مرة. بالمناسبة يعني الكلام ده بيتكرر في كل قمة، مصر دايما بتحط برنامج عمل كده أو خطوات مفروض نلتزم بها ونمشي بها. ده بقى منسجم أستاذة نورة. أيوة. مع يعني شوف بيتكامل ازاي، مش بنقول كلام مزدوج او بنقول كلام ابو لينا والشين زي ما بيقولوا بالبلدي. تقول الكلام ده في القمه، ومصر طلعت تؤكد ان الاشاعات اللي طلعت في الاعلام الاسرائيلي ان مصر مش هتروح المحكمه العدل الدوليه المتضامنه مع جنوب افريقيا غير صحيح، وان احنا هنروح. وعشان كده البيان الختامي لقمه البحرين رفض اي اجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل. جمله يعني هي مفسره نفسها، بس ده بقى ده يأكد. انا بقول هتلاقي مصر قالت الكلمه بتاعتها، ما تكلمتش على نفسها. ايوه، يعني مش احنا لينا ازمه اهو في الميه بس ما اتكلمناش عنها، اتكلمنا عن رحنا. ما هو عشان كده الاهداف ما انا بقول لحضرتك يعني كلمه منسجمه مع الواقع، كلمه مرتبه اولويات العرب، في اولويات جديد. وفي اهداف اولى من اهداف، وفي موضوعات اولى من موضوعات، حاجات كتيره جدا. لكن عشان لازم ان احنا نكون عقلانيين فيها، درست في تناولها قضايا الدول العربيه كلها. طبعا اتكلمت عن المياه، اتكلمت عن سوريا وليبيا، اتكلمت عن اليمن والصومال، اتكلمت عن كل قضايا لكن مصر لما جت تتكلم صحيح قدمت الحدث الأهم وركزت فيه وقدمت برنامج عمل. بس هو أعتقد معها. إن يعني العالم العربي والدولي راضي لحد كبير عن قيمة البحرين. ما احنا اللي يعنينا إنه ناخد خطوات تبقى على قد الحدث اللي حاصل. احنا صحيح يعني شوف رغم ان احنا في المواجهة يعني كل الأشقاء متضامنين متعاطفين بيحبوا مصر واقفين جنب مصر، لكن اللي على الأرض فعليا في المواجهة طبعاً. احنا طبعا ومع ذلك واخدين هذا الموقف الحاسم لان احنا قدام مأساة كبيرة ما نقدرش نتجاهلها، قدام خطر على حدودنا فعلا صحيح. ما نقدرش نتجاهله ونبص في قضايا مش فرعية لكن ترتيبها في الأولوية ممكن يتأجل شوية. فللأمانة أنا يعني فخور بالكلمة المصرية بغض النظر عن النتائج اللي ممكن تبقى مباشرة للقمة. لشعوب وطنها كبير هو صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير اليوم بتبني مصير في عصرنا الدامي شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه غمر المجد مساه وصباحه ومش النصر يحوم حواليه كل الشعوب صوار والنصر فيها دار كل الشعوب صوار والنصر فيها دار والفضل للأحرار والمارد العربي العربية للأخبار المحلية في مواجهة جديدة مع كاتبنا الأستاذ أحمد رفعت. عايزين نعرف يعني هذه الجولات المكوكية اللي يا رب ربنا يديله الصحة دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جولاته المحلية اللي بيأكد أن الجهود اللي بتبذلها مصر على شتى المناحي، يعني مثلا دور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عشان تطور المنطقة الاقتصادية بما يتماشى طبعا مع رؤية الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة صادرات وتوفير فرص عمل وتنمية مستدامة وحاجات كتيرة جدا. ده كان يعني بعد الجولة في اجتماعه بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة علشان استعدادات لمتابعة مؤتمر الاستثمار اللي هتستضيفه مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل نهاية يونيو. إن شاء الله مصر هتستضيف مؤتمر كبير للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. كمان النهاردة كنا في أخبار وبالأمس على جولات دولة رئيس الوزراء في المراحل التنفيذية لمترو الأنفاق، واستقل عربة المترو حتى جامعة القاهرة. يعني الحمد لله يعني الحكومة المصرية عينيها على الأحداث داخل مصر ومجريات الأحداث والتطور المتسارع اللي احنا محتاجينه زي ما فخامه رئيس يعني في السابق قالها ان احنا ما عندناش وقت، عايزين مش نمشي، احنا عايزين نجري. فحضرتك شايف بقى اولا دور اقتصاديه القناه ازاي لجذب الاستثمارات وزياده الصادرات، شايف ازاي ممكن يكون مؤتمر استثمار كبير جدا بتعاون مع مصر والاتحاد الاوروبي نهايه الشهر المقبل، وان احنا نقدم رؤيه ومقترحات تمثل القطاع الخاص عشان نحقق المستهدف. شايف حضرتك بنبدأ منين؟ مش عارفه بصراحه ان شاء الله يعني المترو واكبر المترو مركز لتصنيع الاجهزه المنزليه. ف يعني حضرتك كمان فكرتني ببني سويف اهو. ف لسه كانت اول امبارح. هو طبعا متابعه، لا هفكر حضرتك بحاجه كمان، متابعه المنظومه الصحيه، منظومه التامين الصحي الشامل اللي بيتابعوا فخامه رئيس نفسه اولا باول. يعني ده حدوته كبيره من التامين الصحي. يعني يا رب يبقى فيه ضغط للفتره المقرره عشان تلحق محافظات مصر كلها تستفيد. لكن يعني الدوله مش عايزه تبدا في محافظه الا لما تبقى البنيه التحتيه الصحيه جاهزه، زي ما حاصل كده في اقليم القناه. يعني اقليم القناه السويس الحمد لله خلص فيها المبنى الجديد للتامين الصحي، 35,000 متر، 8 مباني، مئات الملايين من التكلفه، الاكبر في شمال مصر كلها. الحمد لله، يعني مبروك لأهل السويس ومبروك لأهل القناة كلهم هذا المبنى العظيم اللي إن شاء الله ما نتمناش حد يروح يعني مريض، لكن إذا حصل هيبقى فيه إمكانيات وقدرات كويسة للتعامل مع المشكلات الصحية للمواطنين. فالمنظومة بتكبر، نفسنا الاستعجال ده يحصل عشان الناس التانية تستفيد في باقي المحافظات. يا رب لا إن شاء الله الدولة تقدر تشوف حل الحكايه دي، تضغط الازمنه. لكن القانون الخاص بالتامين الصحي الشامل يعني هينقل الناس نقله كويسه، لانه هيامن الخدمات الصحيه لكل المصريين بلا استثناء. المره دي التامين الصحي هيبقى لكل المصريين، ما هوش لموظفي الحكومه ولا للناس اللي بتعمل تامينات، هيبقى لكل حد عايش على ارض مصر. بني سويف طبعا هذه المحافظة أستاذة نورة لغاية وقت قريب كانت مصنفة واحدة من أفقر محافظات مصر، دلوقتي بقت من أغنى أو من ضمن المحافظات المرفهة يعني بشكل مدهش جدا. كم سنة اللي فات فرقوا كورنيش بني سويف، المنطقة الصناعية بياض العرب، عندهم مشروعات عملاقة هتغير الحياة في بني سويف. يعني يمكن محور عدلي منصور اللي ياخد الناس بينقلهم الى الضفه الشرقيه من البلاد، اللي عايز يروح بقى السويس، البحر الاحمر، العين السخنه، بيعبر النيل على مسافه حدود 7 كيلو، لكن عنده تفريعات تحت متعدده جدا قادره انها تغير شكل الحياه في المنطقه دي، اللي كانت الناس بتشوف عذاب كبير عشان تنقل من ضفه الى اخرى، وتروح مسافة طويلة وتعديها وترجعها عشان تروح مشوارة، وبعد ما تخلصه تعمل الحكاية دي تاني بالعكس. فكانوا قدام مأساة كبيرة. النهاردة لما تلاقي المصانع اللي راح رئيس الوزراء عشان يشوفها، القرية اللي ظهرها سيادة الرئيس من فترة وقابل أهلها في بني سويف، المصنع اللي قبل دول الإلكتروني اللي بيطلع مليون شاشة سنويا، وبتكلم على رقم ضخم، بتكلم على مليون شاشة لشركة عالمية كبرى موجودة النهاردة مصنعها في بني سويف. لما تتكلم على مجمع صناعة الأسمنت العملاق الضخم، يعني المبني على مساحة ضخمة جدا، اللي بيشتغل فيه رقم ضخم جدا، حتى فيهم أجانب، يقال يعني الرقم يتجاوز 3,000 أجنبي بيشتغلوا في هذا المجمع العملاق. لما تلاقي مستشفى جديد، لما تلاقي يعني بني سويف مش دي اللي كنا عارفينها، يعني اتنين تجمعين صناعيين كبار، مصانع عملاقة. شوفي ده بيمتص ايدي عاملة كانت قاعدة بلا عمل، معرضة بقى يا التطرف يشدها من هنا، يا الادمان يشدها من هنا، يا الجريمة تشدها من هنا، يا البؤس يعني يشدها من هنا. النهاردة بني سويف بتتغير تماما، مصانع كبرى، مصانع عملاقة سواء قطاع عام أو حكومي أو قطاع خاص، ومشاريع خدمية بتغير وجه الحياة في بني سويف تماما. عندنا الفاشني بتعمل لها ظهير، بني سويف الجديدة كمان اللي اتحطت على خريطة يعني التنمية العمرانية اللي ما كانتش برضو شغل يعني خاص بالحبوب على حدود المنيا، هم والمنيا يعني ما كانتش موضوع على الخريطة دي. عايز اقول لحضرتك وما كانش حد ينتظر انه ده يحصل بهذه السرعة. ف يعني نتمنى السعادة الكاملة لكل اهالي بني سويف، لكن الحمد لله اخيرا هذه المحافظة اللي كانت مظلومة وظلمت فترة طويلة انها لقيت هذا الاهتمام. الطرق كمان من وإلى بني سويف، النهاردة بني سويف مستفيدة من طريق الأوسطي. الأوسطي بيوصل طبعا لبداية الطريق إلى بني سويف، لكن مستفيدة من طريق الجيش الشرقي، وتطور بشكل مذهل رغم أنه هو أصلا كان كويس من الأول، لكن بقي قياسي يعني. وهم مستفيدين كمان من طريق الصحراوي الغربي، لأن هم أول محافظة بيعد عليهم بعد ما تطلع من الهرم وتاخد طريق الصعيد، هم أول محافظة بتستفيد من هذا الطريق. الطريق الواصل بينهم من الناحية التانية بينهم وبين الفيوم. فالحمد لله أنه أخيرا بيتم تعويض شعب وأهالي بني سويف اللي بيزيدوا عن 3.5 مليون نسمة أو 4 مليون. كمان ودي برضو من أول محافظات الصعيد الجميلة يعني. مدخل الصعيد. طيب الدور اللي بيقوم بيه دولة رئيس الوزراء واهتمامه بالمنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس، يعني اقتصادية القناة، أنا كمواطن بقى مصري يعني ده راجع عليا بإيه يا أستاذ أحمد؟ أنا بسأل السؤال على سامي المجتمع والمواطن المصري. نشرح للناس حكاية منطقة اقتصادية مستقلة. المنطقة يعني ذات طبيعة خاصة اللي زي يعني منطقة الاقتصادية أو المنطقة الاقتصادية في القناة دي، منطقة سيدي نهرة يعني المفروض أنها تبقى كلها مشاريع اقتصادية واستثمارية سواء للمستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب، لكن علشان بقى نتجاوز الروتين والبيروقراطية وعشان محدش يعطل الناس، وكل يوم او كل ساعه ممكن تعدي على مستثمر جاي من الخارج او حتى جاي من القاهره رايح للقناه او عند القناه عشان يعمل شغل، كل ساعه ليها تمن عنده وليها قيمه. فعشان ما نعطلش الناس بقى ونفضل واقفين عند الشكاوى القديمه، تم تحويل هذه المنطقه لمنطقه اقتصاديه خاصه ليها الشخصيه الاعتباريه المستقله. ده معناه انه رئيس هذه المنطقه له صلاحيات الوزراء والمحافظين في نفس المكان، تمام. يعني قادر يدي تاشيرات وقادر يدي موافقات دون الرجوع الى القوانين المعطله اللي كانت موجوده قبل كده، من غير ما يرجع لا محافظ ولا الوزير. احنا بنعتذر بس عن استكمال الفتره المفتوحه مواجهه. واذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره انضمت الان موجات شبكتي صوت العرب والاذاعات الاقليميه إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، تمهيدا للانضمام إلى التلفزيون المصري، بل وانضمنا إلى التلفزيون المصري لنقل المؤتمر الصحفي المشترك للسيد سامح شكري وزير الخارجية ونظيره اليوناني بمقر وزارة الخارجية اليونانية.